أنه يدعو إلى الله على بصيرة. فقال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة لا إله إلا الله هي التوحيد، وفي ضمنها شهادة أن محمد رسول الله، لأنها ليست وحدها، لا تصح وحدها، لا بد أن يضم إليها شهادة أن محمد رسول الله. ولهذا صارت الشهادتين ركنا واحدا من أركان الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا بد من ذلك. ثم إقام الصلاة ركن الثاني، ثم الثالث الزكاة، والرابع الصوم، صوم رمضان، والخامس حج البيت كما هو معلوم لكل مسلم. فقوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله يعني الدعاء إلى التوحيد، إلى أن تكون العبادة لله وحده ليس فيها شيء لغيره تعالى وتقدس. لأن شهادة لا إله إلا الله معناها أن التأله لله وحده، ولا بد أن يكون العابد يعرف ما معنى الإله وما معنى العبادة. العبادة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي خالص حق الله جل وعلا، لا يجوز أن يكون منها شيء لمخلوق ولو كان نبيا أو ملكا من الملائكة. فلا بد أن يخلص الداعي الذي يدعو الله ويعبده، يخلص عبادته لله وحده، وهو معنى شهادة لا إله إلا الله. وشهادة لا إله إلا الله كما سبق لا تتم إلا بأن يشهد أن العبادة جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله لا يعبد إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة تتوقف على الوحي الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليست بالآراء والبدع والأوضاع الذي يتواضع عليه الناس، يجد بعضهم على شيء من الأمور ثم يتبعه. ولهذا يسأل العبد في قبره عن هذه الأمور الثلاثة: عن المعبود، وعن العبادة، وعن الذي جاء بها. يقال له: من ربك؟ يعني من إلهك الذي تعبد، وما دينك، وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. يعني العبادة لا بد أن تكون مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يقول: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قوله: قل، هذا أمر من الله للرسول صلى الله عليه وسلم أن يخبر الأمة، لأن هذا نهجه وسبيله، فهو جاء لدعوة العباد إلى عبادة الله جل وعلا، وهذا هذه حياته التي عاش عليها صلوات الله وسلامه عليه. قل هذه سبيلي، يعني الذي أسلكها وأعمل بها، وقد كلفت من الله جل وعلا بذلك، فلا أبتغي غيرها ولا يجوز غير هذا. قل هذه سبيلي في كل ما أقوله وأفعله وآمر به، فهو سبيل الله الذي أمره به، ولهذا كانت أفعاله كلها سنة، فعله وقوله وتقريره كما هو معلوم عند المسلمين. ثم فسر السبيل بقوله: أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله يعني إلى توحيد الله جل وعلا وعبادته. قول على بصيرة يعني على وحي، وحي من الله أوحاه إلي، فأنا أسلك أمر الله وأطيعه وأتبعه. ما يقول أنا ومن اتبعني، يعني ومن اتبعني يدعو يكون على بصيرة، فأتباعه هم الدعاة إلى الله على الحقيقة، وهم أهل البصيرة، ليس الدعاة إلى البدع وإلى الضلالات وإلى الكفر، فإنها دعوة في سبيل الشيطان، لأن الدعاة كثيرون، ولكن بعضهم يدعو إلى جهنم كما جاء في حديث حذيفة، فإن دعاة في آخر الزمان يدعون الناس على أبواب جهنم، من أطاعه قذفوه فيها. يجب أن يكون الإنسان على حذر لئلا يطيع هؤلاء ويتبعهم، فالدعاء يجب أن يكون بالوحي الذي جاء به المصطفى، ويكون على طريقته وعلى سنته. لهذا قال أنا ومن اتبعني، يعني ومن اتبعني يدعو إلى توحيد الله ويكون على بصيرة، والبصيرة العلم، العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس الجهل أو الأمور التي تكون من البدع أو الأمور التي تكون مذاهب منحرفة فيها من الضلال الذي يكون سببا للشقاء. ثم يقول وسبحان الله، سبحان الله تنزيه لله، وهو اسم مصدر يعني بعدا لله جل وعلا أن يكون له شريك أو أن تكون العبادة لغيره، فهذا تنزيه لله، وهو تنزيه له أن يكون له شريك في العبادة، سبحان الله. وهذا يدلنا على أن الشرك مسبة لله جل وعلا وتنقص له، لهذا سبح نفسه جل وعلا أن يكون له شريك، وهو دليل على أن التوحيد أنه تنزيه لله جل وعلا وفعل لما كلف العباد به، وأنه السبيل إلى الخلاص من العذاب، وبغيره لا يمكن أن ينجو الإنسان من عذاب الله. وقوله وما أنا من المشركين يدل على أن المسلم يجب أن يكون بعيدا عن الشرك وعن أهله، لا يكون معهم لا في العقيدة والمسلك والمنهج ولا في المكان الاجتماع، بل يتبرى منهم ويبتعد عنهم. قال وما أنا من المشركين، لا في دعوة ولا في العمل ولا في المكان والاجتماع، وهذا يدلنا أيضا على وجوب منابذة الشرك وأهله. وسبحان الله وما أنا المشركين، وهذا قد جاءت النصوص تصريح به، كما يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. في الآية الأخرى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهذه الآية تدل على سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا أنه يكون بذلك فقط، وتدل على أن دعوة الرسل إلى توحيد الله جل وعلا وعبادته، وإلى إخلاص الناس وحمايتهم من أن يقعوا في العذاب، عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. أما أمور الدنيا فهي أمور طبع عليها وهي تبع لذلك، ولا يحتاج أنها تبين لهم و يدعون إليه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب إلى آخر الحديث. بعث معاذ كما ذكره البخاري رحمه الله في آخر كتاب المغازي من صحيحه أنه في السنة العاشرة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قبل حجة الوداع، وقد اتفقوا على أنه بقي في اليمن إلى خلافة أبي بكر، فجاء من اليمن في خلافة أبي بكر رضي الله عنهم ثم ذهب إلى الشام وتوفي هناك في طاعون الذي يسمى طاعون أمواس. ومعاذ رضي الله عنه كما جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحبك فلا تدعن أن تقول بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه الوصية ليست لمعاذ فقط، بل هي للأمة كلها، ينبغي أن يقول ذلك كل مسلم يسأل ربه جل وعلا لعانه على ذكره وشكره وحسن عبادته، لأنه لا يمكن أن العبد يستقيم على عبادة الله إلا بإعانة الله جل وعلا. ثم هذا يدلنا على أن هذا الحديث قيل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما وضعت، وسيأتي لهذا يعني شيء قد يكون فيه إشكال كما استشكله بعض شراح الحديث، لأنه لم يذكر فيه أركان الإسلام كلها في هذا الحديث وإنما ذكر بعضها، وسيأتي الجواب عن هذا إن شاء الله. والبعث هو الإرسال، ثم إرسال معاذ نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم داعيا وقاضيا وحاكما، يعني أنه يكون أميرا وقاضيا ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يحدث. وهذا فيه دليل على أن خبر الواحد أنه يجب أن يقبل، لأنه رجل واحد بعث إلى أمة إلى أهل اليمن كله. واليمن سمي اليمن لأنه كما يقول أهل اللغة عن يمين الكعبة، والشام عن شمالها، وقد يكون لغير ذلك لأن الأسماء لا تعلم بما هو معروف، وهو اسم قديم جدا. قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والعلماء كانوا في ذلك الوقت هم أكثر أهل اليمن، أو أنهم أغلب أهل اليمن، هم الذين غلبوا على اليمن في ذلك الوقت. وأما اليهود فكانوا قديمين في اليمن، لأنهم ذكر المؤرخون لهم أسباب في وقت تبع ذهب بجماعة منهم ثم استقروا هناك وكثروا وتنموا على مذهبهم ويهوديتهم بقوا عليها. أما النصارى فهم جاءوا من الحبشة، وسبب مجيئهم ما جاء في صحيح مسلم في قصة أصحاب الأخدود الذين قتلهم الظالم العنيد حينما أسلموا تباعا لعيسى عليه السلام قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءوا من الحبشة انتصارا لهؤلاء فبقوا حاكمين لليمن حكاما فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل اليمن، هذا فيه التنبيه على أن مخاطبة قوما من أهل الكتاب، فيه التنبيه على أن مخاطبة أهل العلم الذين عندهم معرفة ليست كمخاطبة الوثنيين الجهال، يعني لأنه قد يكون عندهم حجج وعندهم شبهات ينبغي أن يتهيأ أن يستعد لذلك. وفيه أيضا وجوب العلم التعلم للداعية أن يكون على بصيرة وأن لا يدعو إلا بالعلم، لهذا قال له هذا تنبيها له ليستعد، لأن على الكتاب يكون عندهم علم عندهم شبه يستعد للجواب ومحاجته، فالمحاجة تكون بالتي هي أحسن، دعوة بالحكمة، لأن هذه التي يمكن أنها تؤثر. ثم قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أول يجوز أن تكون خبر مقدم ويجوز أن تكون اسم ليكن، هو اسمها يكون مرفوع كما هو معروف. وهذا دليل على أنه أول ما يبدأ به التوحيد، لأنه هو الذي يبنى عليه العمل كله، فإذا كان التوحيد خالصا يعني يكون الإنسان عابدا لله وحده صح عمله بقية أفعاله، وإلا تكون كلها مردودة لا فائدة فيها. وفي هذا دليل على أن الدعوة يجب أن يكون هذا أساسها، وهذه طريقة الرسل، كل رسول يأتي إلى قومه يبدأ بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا يأمرهم بصلاة ولا بزكاة ولا بصوم ولا بحج، بل يأمرهم بعبادة الله وحده أولا، فإن لم يفعلوا ذلك فكل الأعمال باطلة لا فائدة فيها. وبهذا يتبين خطأ الذين يقولون ندعو إلى إصلاح الأخلاق وحسن المعاملات وإلى حسن السلوك ونترك الناس على عقائده، هذا خطأ ولا فائدة فيه. الواجب تصحيح العقيدة أولا، تصحيح العبادة، وأن يدعى الإنسان إلى أن يعبد الله وحده، أما أن يدعى إلى كثرة الصلاة والصوم والصدقة وهو يدعو مثل أصحاب القبور أو يذبح لهم يتجه إليهم فهذا عمل باطل لا فائدة فيه، وهي دعوة فاشلة لا خير فيها بل هي باطلة، لأنها خلاف دعوة الرسل ولا تنتج إلا التعب وعدم الفائدة، والرسل لا يأتون بمثل هذا. وإصلاح الأخلاق وإصلاح الأعمال لا تكون إلا بعبادة الله وحده، لهذا قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة لا إله إلا الله هي عبادته وحده، لأنه كما سبق معنى لا إله إلا الله أنه لا يؤله ويحب ويعظم إلا الله وحده بكل عبادة تتجه بها إليه فتخلصها له جل وعلا. وهذا الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم وإخوانه من المرسلين يبدأون به حتى يستقيم الناس على ذلك، فبقي صلوات الله وسلامه عليه يدعو إلى هذه الكلمة 13 سنة ويقول قولوا لا إله إلا الله ويأمرهم أن يقولوها ويقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا بعد الأمر بالقتال. أما قبل الأمر بالقتال فإنه يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يفعلون أفعال قبيحة من أقبحها الشرك بالله جل وعلا وقتل النفوس ونهب الأموال وغير ذلك من الأمور التي لا يأمرهم بها حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها نهاهم عنها، أنه لا فائدة في كون الإنسان مثلا يعمل أعمالا وهو على شرك. بمعنى لا إله إلا الله أن يكون التأله والعبادة له، والتأله هو حب القلب بالذل والتعظيم كما سبق، ومعناه أن يكون المألوه الحق هو الله وحده. وقوله وفي رواية إلى أن يوحد الله، وبذلك يريد أن يبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله، أن يكون العمل واحدا لله جل وعلا ليس فيه شيء لغيره، وهذا هو معنى توحيد الله. وفي رواية ثالثة يقول فيها إلى أن يعبد الله، وكل هذه الروايات الثلاث بمعنى واحد. فلا إله إلا الله معناها توحيده وإخلاص العمل له، وكذلك التوحيد، وكذلك العبادة يجب أن تكون له وحده. فهذه الروايات بعضها جاء بالمعنى ولكنه معنى مطابق لقوله لا إله إلا الله. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك، يعني استجابوا إلى عبادة الله وحده. هذا جاء مرتبا على ما سبق بالفاء، مما يدل على أنه لا بد أن يعبدوا الله، فإن لم يعبدوه لا يدعوا إلى غير ذلك. فإنهم أطاعوك لذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله، فادعهم وأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فرتب الأمر بالصلوات على التوحيد، على إجابتهم إلى عبادة الله. ومفهوم هذا أنهم إذا لم يجيبوا إلى عبادة الله أنهم لا يدعون إلى الصلاة، لأنه لا فائدة فيها. الصلاة مرتبة على أن تكون خالصة لله جل وعلا، والعمل كله يكون كذلك، وإلا يكون العمل حابط ومردود، لأن الشرك يحبط العمل كله، والله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له. وهذا فيه دليل أيضا على أنه لا يجب على العبد في كل يوم وليلة إلا الصلوات 5، يعني أن الوتر ليس واجبا، وكذلك غيره من الصلوات. ولكن يبقى مثلا في صلاة العيد، لأنها ليست من الصلوات 5، أن تكون واجبة في خلاف بين العلماء، منهم من يقول أنها فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن البقية، إذا كانت كذلك لا تدخل في هذا. ومنهم من يقول أنها سنة وليست واجبة، فإذا تركها الإنسان فلا إثم عليه. أما بقية الصلوات مثل الرواتب التي تصلى قبل الفريضة وبعدها وصلاة الليل وما أشبه ذلك، فهذه لا خلاف في أنها سنة، من أتى بها كان له فضل وأجر، ومن لم يأتي بها فليس عليه إثم. ولهذا قال أن الله افترض عليهم 5 صلوات، والافتراض هو الإلزام، هو الوجوب والإلزام، لا بد منه. وقوله فإنهم أطاعوك لذلك، يعني عبدوا الله وحده وصلوا التزموا بالصلوات الخمس، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يعني هذه الصدقة ليست لأحد، لا للرسول ولا لمن يقوم مقامه من الخليفة، وإنما هي للفقراء. ولكن الذي يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أعطيها يضعها في موضعها، يقسمها وتسقط عن الذي بذلها وأعطى. أما إذا أكلت إليه فيجب أن يضعها في مواضعها التي هي ما ذكره الله جل وعلا في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. يعني ثمانية الأصناف هؤلاء هم أهل الزكاة، ويجوز أن تكون في صنف منهم واحد، فلا يجوز أن يصلح بها الطرق أو تبنى بها المدارس أو المساجد أو غير ذلك، وإنما هي لهذه التي افترضها الله جل وعلا وعينها، لأن الله هو الذي قسم الصدقة، وهذه الصدقة هي الزكاة الواجبة. أما الصدقة التي هي صدقة التطوع هذه حسب ما يرى المتطوع، يضعها حيث يرى. ثم لم يذكر الصوم ولا الحج، وإنما ذكر التوحيد، شهادة لا إله إلا الله، وكذلك الصلاة والزكاة. قال فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. كرائم الأموال هي حسنه وأطايبه، كريمة الأموال هذه تكون في الخارج من الأرض وتكون في البهائم، والزكاة التي تجب في هذه الأشياء، فيما يخرج من الأرض من الثمار وفي الأثمان، يعني في النقدين الذهب والفضة، وفي بهيمة الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام، وما عداها لا يجب فيه زكاة. فكرائمها كرائم الأموال التي تكون كثيرة حسنة، كثيرة اللبن، كثيرة الصوف إذا كانت من بهيمة الأنعام، كثيرة الشحم، وما كانت تغلى أكثر ثمن فهي أحسن، فلا يجوز أن تؤخذ الزكاة من هذا النوع، يجب أن تؤخذ من الوسط، لا من أعالي المال وأطايبه ولا من شراره وأرادله. ومثل ذلك الخارج من الأرض، لا تؤخذ من أحسنه وأطيبه إلا أن يشاء رب المال، إذا بذل ذلك طوعا من نفسه فتؤخذ ويكون الزائد صدقة. أما إذا لم يبذل فيجب على العامل الذي يكون موكلا بذلك أن يأخذ من الوسط، لا من الحسن الطيب الجميل ولا من الردي، بل من الوسط، من أوساط المال، وهذا هو العدل. وهذا معنى قوله وإياك وكرائم أموالهم، وإيا هذا تحذير مما يدل على أن هذا ظلم، ولهذا قال واتق دعوة المظلوم. اتق دعوة المظلوم يعني اجعل بينك وبينها واقيا بفعل العدل الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله فإنه ليس بينها وبين الله الحجاب، يعني أنه الأمر والشأن أنه ليس بين دعوة المظلوم وبين رب العالمين حجاب يحجبها، والمعنى أنه يقبلها ويستجيب للمظلوم ولو كان المظلوم حتى كافرا، لأن الظلم لا يقره الله جل وعلا. وبالعدل قامت السماوات والأرض، ودين الله أنزل بذلك، وكذلك رسله وكتبه، ليس بينها وبين الله حجاب، يعني أن الله يستجيب للمظلوم. على الذي يتولى أمرا من أمور المسلمين أن يتقي دعوة المظلوم، لئلا يستجيب الله له فيهلكه. فهذا الحديث أصل من الأصول التي يجب أن تعتمد. أما كون الصوم والحج لم يذكرا في هذا الحديث، فقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة متعددة، منها ما هو فيه نظر، يعني كقولهم إن الراوي اختصر الحديث، هذا غير صحيح. لو كان هذا مثلا جائز فتح باب لا يسد، كل مبطل يقول الراوي اختصر كذا وكذا. صحيح أنه لم يختصر، والدليل على هذا أنه جاء من عدة روايات وكلها كذلك. الثاني قولهم أن هذا كان قبل فرض الحج والصوم، هذا غير صحيح، لأن الصوم فرض متقدما، وأما الحج فالصحيح أنه فرض في السنة التاسعة وبعد معاذ في السنة العاشرة، يكون أيضا هذا غير صحيح. والصحيح جواب الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على الأمور الظاهرة التي يقاتل عليها، أما الأمور التي توكل إلى إيمان الإنسان وأمانته فتركت، لأن الأموال ظاهرة والصلاة ظاهرة تفعل جماعة ظاهرة، أما الصوم فهو إلى أمانة الإنسان. يجوز مثلا الإنسان أن يظهر أنه صائم ويتعب يأكل ويشرب في غيبته، من الذي يدري عنه؟ ما يعرف عنه إلا رب العالمين، فوكل الأمر إليه. إذا أدى هذه الأمور هذا يكون إلى إيمانه، إن كان مؤمنا خالصا فسوف يفعله بدون أن يؤمر به، لأنه يعرف أنه فرض. أما الحج فإنه لا يجب على الإنسان إلا في العمر مرة، ولأنه لا يجب على كل أحد، لا يجب على المستطيع القادر بدنا ومالا، ويكون الطريق آمنا. وتزيد المرأة أن يكون معها محرم لها يلائمها منذ تخرج من بيتها إلى أن ترجع. وزيادة على هذا إذا كان له من يعولهم من الأولاد وغيرهم الوالدين، يجب أن يكون عنده نفقتهم إلى أن يرجع موجود. أما إذا لم يكن هذه الأمور موجودة فلا يجب عليه الحج، ولو مات ما يجب عليه شيء، يعني مات وهو على هذه الحالة لا يجب عليه، فلذلك لم يذكر. وهذا هو الجواب الصحيح لكون الصوم والحج لم يذكرا في هذا الحديث، وقد جاءت حديث نظير هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الأمور الظاهرة التي لا بد من فعلها ظاهرا. ثم قوله صلى الله عليه وسلم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم، استدل به بعض العلماء على أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم يعني أهل اليمن، فترد على فقرائهم، يعني أنها لا تخرج. وهذا دليل مفهوم، ودليل المفهوم ضعيف، يعني لا بد له من ما يعضده ويؤيده من الأدلة الأخرى. ولهذا صار خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول يحتمل أن يقول أن تكون الضمائر أغنيائهم المسلمين وفقرائهم كذلك المسلمين، فيكون عاما فيجوز نقل الزكاة، وهذا هو الصحيح، يجوز نقلها من مكان إلى مكان إذا كان نقلها يكون يعني أكثر حاجة لتنقل إليهم أكثر حاجة ممن فيه المال. وقوله في هذه كلها رتب على الفاء دل على أنه يجب على الداعي أن يبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بما هو أهم ثم يتلوه ذلك، يعني على هذا الترتيب الذي ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم. والمقصود في هذا الباب أنه دليل على وجوب الدعوة، فهل هذه دعوة واجبة على كل أحد؟ هي واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ينيب عن من يرسله فتكون واجبة عليه ثم تصبح واجبة على كل قادر، ولكن لا بد أن تكون بالعلم، لا بد أن تكون على بصيرة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، يعني حسب الاستطاعة وحسب العلم. أما أن يكون الإنسان يدعو بجهل أو بأمور يجد الناس عليها فهذا لا يجوز، لأنه قد يدعو إلى ضلال. لا بد أن يعرف كيف يدعو بالدليل كتابه والسنة، لأنه كما سبق قوله على بصيرة أنا ومن اتبعني، كذلك هذا الحديث ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله ثم إلى، لا بد أن يعرف الشيء الذي يدعوهم إليه، ثم لا بد أن يكون على ومن البصيرة أنه يبدأ بالشيء الذي يترتب عليه غيره، يبدأ بالأهم في الأهم. ثم الدعوة فرض على عموم المسلمين، لأن الله جل وعلا يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الخيرية جاءت من هنا، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الدعوة، الدعوة إلى الله جل وعلا. ثم هذا يدلنا على أن المقصود بالدعوة رحمة الناس، يرحمهم ويخاف أن يقعوا في العذاب، فإذا كان كذلك فلا بد أن تكون الدعوة بالأسلوب التي يمكن أن يفيد ويستجاب له، لا تكون بالعنف ولا تكون بالشدة ولا تكون بأمور تجعل الإنسان لا يقبل، لأن الإنسان عنده من الأمور الكاملة في نفسه أشياء إذا اشتد عليه يأبى أن يقبل. فهذا هذه طريقة الرسل، ولهذا كان صلوات الله وسلامه عليه في أول الأمر لما كان في مكة يأتي إلى الكبير من المشركين ويقول يا أبا فلان ألا تسمع مني، إذا ألا تسمع مني يعرض عرضا، إن قال بلى تلا عليه شيء من القرآن وإلا ترك. الله جل وعلا يدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة هي أن يرى الشيء المجدي الذي يفيد، والموعظة تكون بالترغيب والترهيب، يرغبه في قبول الدعوة ويرهبه خوفه من الشيء الذي يصيبه إذا لم يستجب لله جل وعلا في الدنيا والآخرة. ثم قال ولهما يعني للبخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحته ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ثم فسر يذوقون بأنه يخوضون. قوله قال يوم خيبر يعني في غزوة خيبر في قتال اليهود لما كانوا في خيبر. وغزوة خيبر كانت في السنة السابعة كما هو معروف، وهي الذي وعد الله جل وعلا أهل الحديبية المغانم التي أعجلها لهم، ولهذا لم يذهب إليها إلا من كان حضر تلك الغزوة، وهي التي يقول الله جل وعلا فيها أن المخلفين سيقول المخلفون إذا ذهبتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم لن تتبعون إلى آخر، فهي وعد من الله. ومع ذلك لم تحصل من أول وهلة، بل صار فيها شدائد وفيها حصل فيها للصحابة جوع شديد وحاجة ماسة، وحصل فيها أيضا مرض حمى وأشدة لأنها كانت موبئة. خيبر كانت فيها مياه وعيون ومروج وكانت أرضها موبئة وكانت أيضا حصون متعددة، وكان اليهود الذين بنو النضير وغيرهم الذين خرجوا من المدينة ذهبوا إليها مع إخوانهم هناك وتحصنوا فيها وعندهم أيضا قوة وشدة. لما جاءوا وقد أخذوا مساقيهم وفؤسهم للعمل شاهدهم قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا صبحنا قوما فساء صباح المنذرين وقد سبقت ندارتهم. فقاتلوا عدة أيام فلم يحصل الفتح. في يوم من الأيام في آخر الأمر إنه أعطى الراية عدة من الصحابة وفي كل يوم لا يحصل الفتح. وفي هذا اليوم بعدما رجعوا من القتال قال هذا القول صلوات الله وسلامه لأعطين غدا يعني بكرة من الغد صباح، فهو يقوله في مساء ليلة لأعطين الراية، والراية هي العلم الذي يكون مع القائد أو من ينيبه، هذا العلم ما دام قائما فهو الأمور مستقيمة ولهذا يحرص عليه كثيرا. لأعطين الراية غدا، وهذا يدلنا على أن الراية أخذها القائد، قائد الجيش وقد ينيب عنه غيره رجلا يحب الله ورسوله. أما هذه الجملة يحب الله ورسوله فهذه لكل مسلم، كل مسلم يجب أن يحب الله ورسوله، وهو أمر ملزم لا بد منه. وحب الله حب عبادة وذل وخضوع وتعظيم، أما حب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حب لله وفي الله، حب يتبع محبة الله جل وعلا، يحبه لأن الله يحبه ولأن الله أمرك بحبه، وليس حبا مع الله، لأن الحب مع الله شرك. يجب أن يكون الحب الذي لله خالص ليس فيه شيء لغيره من الخلق، لا الرسول ولا غيره، لأن حب الله حب عبادة. ولهذا يقسم العلماء الحب إلى قسمين، يقولون حب خاص وحب مشترك. فالحب الخاص الذي يخص الله وهو الذي يكون فيه الذل والتعظيم، تحبه حب ذل وعبادة وتعظيم. أما الحب المشترك فيختلف، يكون حب طبع كحب الجائع للطعام والظمآن للشراب، ويكون حب ألفة وأنس كحب الزميل لزميله والصاحب لصاحبه، ويكون حب رحمة كحب الوالد لولده الصغير، وغير ذلك من الذي يشترك فيه الناس، أنواعه كثيرة، وهذا كله جائز. أما الحب الخاص هو الذي يجب يكون عبادة لله. أما المحبة لله، أن يحب الإنسان الرجل لأنه مطيع لله، فهذا تبع لطاعة الله وهو عبادة لله، ولكن لا يحب لذاته، وإنما يحب لأنه يعبد الله ويطيع الله. أما كونه يحب لأنه لحم ودم أو لأنه من جنسك فهذا لا يجدي شيئا ولا يفيد شيئا. فالمقصود أن قوله يحب الله ورسوله هذا أمر مشترك بين المؤمنين، وإن كان حبهم يختلف، منهم من يكون حبه كاملا ومنهم من يكون ناقصا، ودرجاتهم على حسب هذا الكمال ونقصه. ولكن الشاهد في كونه يحبه الله ورسوله، وهذا الذي صار الصحابة يبحثون لأجله من هو الذي يحبه الله ورسوله. ومعلوم أن الله جل وعلا قد أخبر أنه يحب المؤمنين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن رجل بعينه أن هذا يحبه الله، كل الصحابة يحبون أن يكون هو ذلك الرجل، لأن هذا أمر يقيني، لأن الإنسان ما يتيقن أن عمله خالصا كسالما من القوادع وأنه مقبول، وإن كان يرجو. ولكن إذا جاء الخبر من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه صار له وقع في النفوس، وهذا هو السبب في كون الصحابة رضوان الله عليهم حرصوا كل واحد منهم أن يكون ذلك الرجل الذي تدفع إليه الراية، وليس لأجل الإمارة أو القيادة والتقدم، هذا ما كانوا يحرصون عليه، وإنما كانوا يحرصون على الأمر الذي يحبه الله، الأعمال التي يتميزون بها في محبة الله جل وعلا ويتسابقون فيها إلى طاعة الله جل وعلا، وهو يدل على فضلهم رضوان الله عليهم، وهم خلاصة الأمة بل خلاصة الخلق كلهم بعد الرسل، فهم أفضل الخلق رضي الله عنهم. ولهذا أثر سلامة الناس من العذاب في من يتبعونهم بإحسان، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما عذاهم فليس لهم حق في الواجب الذي يكون بين المؤمنين من الغنائم والبيع وغيره، لأنهم جانبوا طريقهم والطريق الذي أوجبه الله جل وعلا على عباده. وقوله يذوقون فسره المؤلف بأنهم يخورون، يعني يتباحثون في ذلك ويتساءلون، يسأل بعضهم بعض من ترون أنها تدفع إليه، يعني وهذا دليل على فضلهم لأنهم اشتغلوا بهذا عن بشارة الفتح. هذا فيه بشارة، يقول يفتح الله على يدي، هذه بشارة أنه سيفتح على يدي. هذه لم تهمهم كثيرا، وإنما أهمهم من هو الرجل الذي يحبه الله ورسوله، فحرصوا على هذا. لهذا جاء عن عمر رضي الله عنه يقول ما أحببت الإمارة إلا ذلك اليوم، يعني لأجل ذلك، حتى رأيتني أتطاول ليراني الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما أصبحوا غدوا، يعني ذهبوا كلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يرجو أنها تدفع إليه الراية لهذا الفضل، لأنه أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله ورسوله يحبه. ومعلوم أن هذا كما سبق لكل مؤمن تقي، فإن الله يحبه ورسوله، من أحبه الله فرسوله يحبه. فقال أين علي بن أبي طالب، هذا يدلنا على أن الرسول أولا لم يراه، وهذا كأنه استبعاد له لهذا الأمر، كيف علي من كبراء الصحابة ومن شجعانهم وفضلائهم كيف يتخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بعيد. ثم ثاني يدل على الرسول لا يعلم غيب، لأنه كان علي مرض في عينيه، رمد صاب الرمد فتأخر في المدينة، ثم قال كيف أنا أتخلف عن الرسول، ثم خرج وهو أرمد، فجزاه الله بهذا الشيء أنه أعطي الراية وأخبر بأن الله يحبه ورسوله. ثم هذا فيه الرد على النواصب من الخوارج وغيرهم الذين يكفرون علي رضي الله عنه ويقولون أنه كفر لأنه حكم الرجال، لأن الله إذا أخبر هذا، يعني قوله صلى الله عليه وسلم يحبه الله ورسوله يدل على إيمان علي رضي الله عنه، وأنه يعني الذي يقول فيه المبطلون مثل الخوارج أنه كفر لما حكم الرجال أنه أمر باطل، وذلك أن الله جل وعلا علام الغيوب والرسول يخبر بالوحي، فلا يخبر أن رجلا أو قوما يحبهم الله وقد رضي الله عنهم ثم وهو يعلم أنهم سيرتدون أو يكفرون، تعالى الله وتقدس. ثم قوله يفتح الله على يديه كما سبق أن هذا من دلائل النبوة، الذي يسمى علم من علام النبوة، يعني دليل على نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والأدلة على هذا كثيرة جدا، ولكن أفرادها قد تأتي في أمور يعني فردية ومعينة، وقد جاء في هذا الحديث عدد منه. هذا أحدها. والثاني قوله فبصق في عينيه، بصق يعني تفل بالليقي في عينيه، وقد كان لا يبصر شيئا، لأنه جاء يقاد سكت اليد لا يبصر شيء، أنه كانت عينيه مرمودتين. وقوله ودعاه يعني دعاه بالشفاء، فبرئ في الحال، وهذا صار دليلا من دلائل النبوة في هذا الوقت، لأن هذا لا يمكن أن يكون في علاج معين، لأن العلاج لا بد أن يكون له وقت، ويأخذ مثلا فترة حتى يؤثر. أما الذي يكون في الحال هذا لا يكون إلا آية الله جل وعلا. ثم يقول برأ في الحال فأصبح كأنه لم يكن فيه شيء. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لم أشتكي عيني بعد ذلك، ولم أحس بالبرد بعد ذلك اليوم، ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال كأن لم يكن به وجع، يعني كأن لم يصاب بشيء بوجع من ذلك. وصار هذا من الدلائل على نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يكون بعض الناس يقول إنه قد يحصل لبعض أفراد الأمة، إذا حصل مثل هذا يعني شيء خارق عن العادة يكون آية للرسول صلى الله عليه وسلم وليس آية لذلك الرجل، لأنه حصل ببركة اتباعه للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن يدل على إجابة الدعوة أو على أن الله أكرمه بذلك، ولهذا سميت كرامة وهي موجودة. ولكن لا يجوز أن يكون الإنسان يطلبها ويشهرها، فإن كان يطلبها ويشهرها فهو دليل على أنه ليس من الأتقياء ولا من الذين يخافون الله، وإنما يريد أن يعبد، أن يعظمه النفس، فهو يدعو إلى عبادة نفسه بذلك، فلا يكون من أهل التقى، ولا تكون كرامة بل تكون إهانة. ولهذا يقول على إمام مثل الشافعي غيره لا تغتروا بما يحصل على يدي الرجل، وإن رأيتموه يطير في الهواء أو يمشي على الماء حتى تسبروا عمله، هل هو يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا تكون الأحوال هذه من الشيطان أو من الاستدراج ويكونه من الضالين. وقوله فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك، انفذ يعني امضي بقوة وعزيمة بدون تردد أو خوض، فهو أمر بالقوة وأمر أيضا بأن يكون عنده عزيمة وثقة بالله جل وعلا أن الله ينصر. وقوله حتى تنزل بساحتهم، ساحة البيوت الوسعة التي تكون أمامه، يعني الاتساع اللي يكون أمام بيوتهم ومنازلهم وحصونهم. ثم ادعوهم إلى الإسلام، هذا هو الشاهد من الحديث، ثم ادعوهم إلى الإسلام، وهنا قال إلى الإسلام، ودعاء الإسلام هو الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله. وهذا يدلنا مع الذي مضى أن الإنسان قد يكون عالما مثل اليهود والنصارى ولا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يكون يعرفها ولا يعمل به يعمل بها فيدعى إلى ذلك. وقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه الذي يجب، مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج، يعني أخبرهم بهذا. وهذا دليل على وجوب الدعوة إلى الإسلام وأنها تكون في حقوق الله التي تجب على العباد. ثم هو دليل أيضا على وجوب الدعوة قبل القتال، لأنه قال ثم ادعوهم، يعني إذا نزلت في ساحتهم ادعوهم قبل القتال. وهو دليل على أن الذي بلغته الدعوة أنه يدعى، وهذا يقول العلماء ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب. أما إذا كان القوم لم تبلغهم الدعوة فيجب أن يدعوا أولا قبل القتال، كما كان الصحابة يفعلون ذلك بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا أنه كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أنه يوصيه بتقوى الله بنفسه وبمن معه من المسلمين، ثم يقول اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ثم يقول إذا أتيت القوم تدعوهم إلى إحدى ثلاث خلال: أن يقبلوا أمر الله ويستجلوا لذلك، فإذا فعلوا ذلك يتركهم وبلادهم وأموالهم، فإنهم لم يستجيبوا لذلك فادعوهم إلى بذل الجزية، فإن بذلوها تتركهم أيضا وأموالهم، فإن لم يستجيبوا لذلك فاستعن بالله وقاتلهم. فهذه التي كان يسلكها الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا بتعليمه صلى الله عليه وسلم، وهذا يفهم من هذا الحديث أيضا، ولكنه جاء التصريح به. وقوله فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أمر النعم. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بشيء فيجب أن يصدق ويعلم أنه حق، ومع ذلك أقسم، قال فوالله، لكن لو قال بدون قسم كان حقا وصدقا ويجب أن يؤمن به. فهذه دليل على جواز الحلف على الشيء المتيقن والشيء الذي هو حق، أو الحلف على الفتية أيضا إذا كان الإنسان متيقنا ثم يفتي بقضية يعلم دليلها من الكتاب والسنة، يجوز له أن يقسم عليها، يقول والله إن الحكم بها كذا وكذا، استدلالا بقوله فوالله، هذا قسم. ثم هذا دليل على أنه لا يجوز القسم إلا بالله أو بصفة من صفاته، كما جاء التصريح بذلك في أحاديث أخرى. وحمر النعم، حمر النعم بإسكان الميم، ضم الحاء وإسكان الميم، حمر النعم هي النوق الحمر للونها أحمر، أما إذا ضمت الميم حمر فهي الحمير. النوق الحمر هي أغلى المال عند العرب وأنفسه وأحسن، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لئن يهدي الله بك رجلا واحدا أفضل من أن تتحصل على أحسن الأموال وأطيبها بلا كد ولا إثم. وقال إنه رجل واحد، فكيف الذي يحصل على يديه هداية قوم كثيرون؟ وهذا يكون له الفضل الكبير من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ثم فيه أيضا الترغيب في هذا، لأن هذا ذكره مع الحلف فيه تأكيد وترغيب، ينبغي أن يرغب الإنسان في الدعوة إلى الله جل وعلا في الشيء الذي يهدوه ويجعله أيضا مقدما على هذا. وفيه دليل على أن الهداية بيد الله، لأنه قال لئن يهدي الله بك، ولكن الدعوة سبب للهداية، فالله يهب الهداية لمن يشاء، الهداية إلى الله. ولهذا يقول جل وعلا في خطابه إلى الرسول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية تنقسم إلى قسمين: هداية لا يملكها أحد إلا الله، وهي خلق الهدى في القلوب، كونه يحب الخير ويكره الشر، ويحب الإيمان والكفر ويكره الفسوق والكفر، ويحب الإيمان والعمل الصالح ويكره الكفر والفسوق والعصيان، هذا إلى الله. ولهذا يقول جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. فهو فضله ونعمته جل وعلا على عبده، غير أن كل شيء له سبب، والأسباب يفعلها الإنسان، وعليه أن يعتمد على ربه في حصول النتائج، فالنتائج إلى الله جل وعلا، وهذا هو معنى التوكل. وقوله: والقسم الثاني من الهداية، قلنا الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية بيد الله، وهي خلق الإيمان وحب الخير في القلوب، هذه إلى الله، لا يملك أحد، لا رسول ولا غيره. القسم الثاني: هداية الدلالة والإرشاد والبيان والترغيب والترهيب، هذه هي التي قال الله فيها: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، وهي للرسول ولأتباعه، يبينون بالحق ويرشدون إليه ويرغبون فيه ويرهبون من ضده. ثم الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ثم قوله: